فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين Thank you. حتى Thank you. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطوي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر Thank you. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدنا علينا إنا كنا خالدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض تضل عبادي إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ك كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي Oh, yeah. صدق الله العظيم.